الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا أخرجه البخاري ومسلم من حديث عامر الشعبي عن النعمان بن بشير به، وهو أحد الأحاديث التي قال العلماء إن مدار الدين عليها. هذا الحديث قسم النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأحكام إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: الحلال البين، إن الحلال بين، مثل أكل الطيبات من الزروع ونحوها، النكاح المستجمع للشروط، هذا حلال بين. والقسم الثاني: الحرام البين، مثل أكل الربا، مثل أكل الميتة، شرب الخمر، الفواحش، قتل النفس بغير حق، هذا حرام بين. والقسم الثالث قال: وبينهما أمور مشتبهات، الأمور المشتبهة التي لا يعرفها كثير من الناس فيخفى حكمها على كثير من الناس. قال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. أمثلتها كثيرة، مثلا الزواج أو النكاح بنية الطلاق، تصوير الفوتوغرافي، الوضوء من لحم الإبل، الوضوء من مس الذكر، اختلف العلماء فيها، وفيها أدلة محتملة هنا ومحتملة هنا، والاشتباه شيء نسبي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس. طيب لو قال قائل: ما حكم كل نوع منها؟ يقال: أما الحلال البين فيجب على الإنسان أن يعتقد حله، وأما الحرام البين فيجب على الإنسان أن يعتقد حرمته، وأما ما اشتبه على كثير من الناس فالناس فيه أقسام. القسم الأول: من يعلم الحكم في المشتبه، من يعلم الحكم في المشتبه لقيام الدليل عنده، وهو أهل للاجتهاد، فهذا يعمل بما ظهر له وبما علم، وهو متبع للدليل. فالمشتبهات لا تكون مجهولة عند جميع الناس، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن وأقام الدلائل، لكن قال: لا يعلمهن كثير من الناس، فهي مشتبهة عند الكثير لكنها ليست مشتبهة عند الجميع. فالقسم الأول من المشتبه أن يعلم، أن من يعلم الحكم في المشتبه فهذا يعمل بما علم أقدام أو إحجام، هو مشتبه عند الغير لكن عنده غير مشتبه. النكاح بنية الطلاق قد يشتبه عند البعض، وقد يرى البعض أنه حرام، وقد يرى البعض أنه حلال بناء على أدلة تدل أو يستدلون بها. نعم، في حقه بين، فمن حيث الإقدام هو معذور، هو معذور، لكن الحق واحد كما هو قول جمهور الأصوليين أن المصيب واحد، المصيب واحد، لكن هذا معذور وإن أخطأ لأنه اجتهد. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. الحاصل قل من يعلم الحق بناء على ما ظهر له من الدليل فليعمل بما علم، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فهو معذور وله أجر. وليس كونها خفيت واشتبهت على بعض الناس بمانع أن تظهر للبعض الآخر، لأن الله جل وعلا أقام الدلائل على الإحكام وبين السبيل. القسم الثاني أن يشتبه عليه الحق، أن يشتبه عليه الحق فلا يدري أهو حلال أم حرام، فهذا عليه أن يجتنب المشتبه بقوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أما استبراؤه لدينه فلأنه لا يدري، قد يكون هذا حرام ويكون ارتكبه، أو قد يكون واجب ويكون قد تركه. وأما استبراؤه لعرضه فإن الناس إذا رأوه وقع فيها مع اعتقاد بعضهم حرمتها قد يظنونه ارتكب حراما. والأمر ولذلك جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبال أترك. النوع الرابع النوع الثالث أن يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عليه، أن تشتبه عليه ولا يعرف الحق ثم يقع في المشتبه مع كونها مشتبهة عليه، فهذا منهي عنه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني يكون عرض نفسه للحرام لأنه لا يدري هل هذا حلال أم حرام. وفي البخاري من افترق على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، وهذا يكون عرض نفسه للذنب. فعلى هذا يقال باب التقسيم العام المشتبهات الناس فيها على أربعة أقسام. القسم الأول من استبان له الحق، ظهر له الحق بالدليل، فهذا يعتقد الحق فيه ويقدم ويكون مصيب وهو مصيب فيه. والقسم الثاني من استبان له الحق، أو عفوا من استبان له شيء فيها بناء على دليل وهو أهل الاجتهاد، أو قلد من يثق بدينه وعلمه ويكون مخطئ فهذا معذور. والقسم الثالث من خفي عليه الحق فيها فهذا مأمور أن يتجنبها. والقسم الرابع من خفي عليه الحق واقتحمها هذا منهي عنه. يؤخذ من هذا الحديث أن العبد ينبغي عليه أن يتقي الشبهات ويبتعد عن الوقوع فيها حتى يسلم له دينه وعرضه. وقد جاء عند الترمذي وفي إسناده كلام من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. يقول الحسن ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال خشية الوقوع في الحرام. والإنسان ينبغي عليه أن يدع بينه وبين الحرام وقاية، يدع بينه وبين الحرام وقاية. فعندك المحرمات يتركها، المكروهات يبتعد عنها، الواجبات يفعلها، المستحبات يحرص على فعله، المشتبهات يحرص إذا اشتبهت عليه أن يتجنبها. واعلم أن الشريعة جاءت ببيان الأحكام ووضحت السبيل، وقال عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيضاء، والله جل وعلا يقول ما فرقنا في الكتاب من شيء، اليوم أكملت لكم دينكم. فما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترك الأمة على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لكن قد تشتبه الأحيان، لكن اشتباهها بسبب نظر الناظر. ولذلك يقال سبب اشتباه بعض الأحكام وخفاءها على بعض العلماء، يعني قد يقول قائل ما سبب اشتباه بعض الأحكام على البعض؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحجة وأقام السبيل. وقال السبب والله أعلم أن بعض العلماء لا يبلغه الدليل، فليس كل العلماء قد بلغتهم الأدلة، حتى الصحابة قد يخفى عليهم بعض الأدلة، وقد يبلغه الدليل لكن يبلغه بإسناد ضعيف فلا يحتج به، وقد ينقل للعالم النصان، ينقل له الدليل على التحريم والدليل على التحليل، أو الدليل على الوجوب والدليل على عدم الوجوب، فيخفى عليه الترجيح فيكون هذا سبب الاشتباه. وقد يخفى على العالم وجه الجمع بين الدليلين، وكذلك أيضا يخفى على العالم إلحاق الحكم بأي الدليلين، هل يلحق بالدليل الفلاني أو الفلاني، ولذلك تشتبه هذه الأشياء على بعض العلماء. والكلام على هذا والتمثيل عليه يطول. قوله كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن وقع في الشبهات، وأن من وقع في الشبهات كمن وقع في حمى الملك. فالملوك كانوا يحمون حمى، هذا الحمى يجعلونه لبهائمهم ترعى فيه، فيأتي الراعي معه بهائم يحوم حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يقول عليه الصلاة والسلام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. حمى الله ما هي؟ حمى الله في أرضه محارمه، فمن حام حول الحرام يوشك أن يقع في الحرام، ربما يقع فيه وهو لا يشعر. ثم ختم ذلك بقوله ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، في هذا إشارة إلى أهمية العناية بصلاح القلوب وتزكيتها وتطهيرها، وأن القلب إذا صلح صلحت الجوارح، وإذا فسد فسدت الجوارح، ولكل شيء علامة، فعلامة صلاح القلب صلاح الجوارح، وعلامة فساد القلب فساد الجوارح، لكن القلب هو الملك، إذا صلح صلح الجسد كله. فعلى العبد أن يعتني بقلبه، يطهره، يزكيه، يصلحه، ينظفه، لأن القلب إذا صلح نجى العبد يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن صلح قلبه نجا من الشهوات، كما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا يضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا. ومن أعظم أسباب حياة القلوب أن يسأل العبد ربه صلاح القلب، وأن يحذر العبد من الذنوب فإن الذنوب تميت القلوب، وأن يحرص العبد على الخلوة بين الفينة والأخرى، فالخلوة يخلو الإنسان فيها بربه، يحاسب نفسه، يستغفر من ذنبه، ويحرص العبد على النظر في قصص الصالحين. ومن أنفع أسباب صلاح القلوب تدبر القرآن وتمعنه والعيش معه، فما طهرت القلوب بمثل تدبر القرآن والعيش معه، فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. اللهم أصلح قلوبنا وزك نفوسنا، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص والعون والسداد، واجعلنا من أوليائك المتقين وحزبك المفلحين، وآبائنا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا وطلابنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا. قصرنا اليوم درس العصر 10 أحاديث، لكن أشعر أن أحاديث اليوم طويلة، فإن شاء الله معنا هذا آخر درس الآن، ونستأنف إن شاء الله في ثاني أسبوع من الدراسة. الأسبوع القادم ما في دروس، والأسبوع الذي يليه ما في درس، الأسبوع الثالث تبدأ الدروس إن شاء الله. بالنسبه هل في اعتراض على كلام يعني الاطباء في تحديد الجنين كان يكون في الشوره الاولى يقول هذا ذكر او انثى حسب الاشعه حسب السنه اهلا وسهلا في اعتراض على الطب ما يقول في تحديد الجنين كانوا يحددون نوع الجنين في الشهور الأولى يعني قبل التخلق وقبل. طبعا الله جل وعلا قال ويعلم ما في الأرحام. الطب الآن يقولون نعلم هل الجنين ذكر أم أنثى، والله جل وعلا يقول ويعلم ما في الأرحام، وجاء في الحديث ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله. لو ثبت هذا الأمر قطعي بلا شك لقلنا أن المقصود مما لا يعلمه إلا الله ليس فقط تحديد الجنين، ما هو ذكر أم أنثى، الجنين هل هو شقي أم سعيد لا يستطيع أن يحدده إلا لا يعلمه إلا الله حتى يعلمه الملك، فإذا علمه الملك خرج من كونه علم الغيب. ثانيا، هل هو ذكر أم أنثى؟ أول ما تأتي النقطة نطفة ما يعلمه الأطباء وني حتى يحصل بعض التخلق، فهنا يقولون نسبة الصدق أو الصواب عندنا نسبة كذا، نسبة عالية. لو ثبت هذا الأمر يقينا بلا شك لقلنا العلم هنا ممكن، لو ثبت يقينا ويكون الله جل وعلا أقدرهم على ذلك، فيكون العلم داخل شامل لأجله ورزقه وشقي أم سعيد وأين مكان الأجل والموت، وكذلك أيضا أهو ذكر أم أنثى في بداية الأمر. شيخ، فيها بعض الدراسات تفيد أنه يعني أثناء يعني التواصل بين الجنسين يكون فيه طرق تجعل هذا ذكر أو هذا أنثى، هذه كلها ظنية ليست قطعية، حتى تحديد الجنين وما يذكرونه كلها ظنيات. الله جل وعلا قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ليس الناس هم الذين يجلبون الذكور أو الإناث، وإنما يفعلون أسباب، هذه الأسباب ليست قطعية وإنما هي أسباب. لا يمكن أن يخلقوا ذكرا والله أراد أنثى، أو يخلقوا أنثى والله أراد ذكرا، ولا في أشكالية كونهم يفعلون الأسباب التي أقدرهم الله عليها إذا ثبتت. إذا كانت أسبابا ليس فيها كشف لعورات، وأسباب ليس فيها تعد على يعني أمور الشريعة، فلا سبيل ذلك. والله الشاب أنا أصلي 5 سنوات لم أصلي ولم أصلي، أتانا يعني يريدني يعني يرجع إلى ثلاثة، أنا أصلي أنا قلت هو كنا غير صلاة الفجر، قال مش ضمان أصلي، أنا قلت لا أنت في الشهر يحتسب تعطوه فلان، قلت في صلاة الفجر يقول لا لم يصلي البتة بالشهادة ويدخل. سؤال يا شيخ، بالنسبة للشبهات في المال الحرام أسألك عن تنسيق الوقت في العمل، مثلا عندي شخص يداوم من 6 الصباح إلى 4 العصر، أنا دوامي مثلا من 12 الظهر إلى 10 الليل، إذا جات الساعة 2 هو يطلع الساعة 2 أنا أجي الساعة 2 بعد، يعني لما تقول فترة الغداء يعني كل واحد ينقص من دوامه ساعتين. هذه إذا كان المرجع أذن لهم في هذا الباب فالمرجع مخول بمثل هذه الأشياء، والمرجع مؤتمن، مدير مؤتمن يقدر المصالح للعمل والمصالح للموظفين، فإذا أذن لهم وكان له صلاحية في هذا الباب فلا بأس. التصوير نوعا بالفيديو والتصوير الفوتوغرافي، هذا من الأشياء التي تعتبر من المشتبهة التي اختلف العلماء فيها، أهي داخلة في حكم التصوير الذي قال عليه الصلاة والسلام من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، كل مصور في النار، أشد الناس عذابا يوم قيامة المصورين. هذه أحاديث عديدة مخيفة، جاءت قرابة 28 حديث في تحريم التصوير. اختلف العلماء في التصوير الموجود الحالي، أهو داخل في النصوص أم لا، على قولين، منهم من قال ليس داخلا لأن هذا ليس صورة، يقول هذا حبس ظل الشخص، والصورة هي النحت باليد أو الرسم باليد، أما هذه الأشياء فهي حبس ظل حتى تقر الصورة وتبقى. فقالوا مثل هذا جائز، وشبهوا انعكاس مثل هذه الأشياء بالمرآة التي تنعكس وبصورة الماء التي تنعكس، لكن قالوا هذه ثابتة وهذه غير ثابتة، وهذا تطور فثبت هذا. والقول الثاني قالوا أن هذا داخل في التصوير وملحق به، والأشياء التي حصلت هذه تطور لمهنة التصوير، قالوا وهو في عرف الناس سمى تصويرا في عرف الناس، فالناس لا يسمونه غير تصوير، وإنما يقول تصوير، محلات تصوير يقولون صورة وهكذا. في نظري أنا أن هذا أقل ما يقال فيه أنه من المشتبهات التي يبتعد عنها، لكن من أهل العلم من ظهر له أنها مباحة وهو يتعبد لله بهذا الأمر، وهي من المسائل الاجتهادية. التصوير الفوتوغرافي والتصوير بكاميرات الفيديو مسألة اجتهادية في إلحاقها بأصل التصوير أولا، فإذا اجتهد الإنسان وكان أهلا للاجتهاد فهو يعامل رب العزة والجلال، لكن أنا أرى عدم الجواز، إذن لا أقدم على هذا الأمر، أو اشتبه عندي الأولى لي أن أبتعد، فإن ظهر للإنسان الإباحة فهو يعامل ربه في هذا الباب، وهذا الظن بأهل العلم أو من يقلدونه. لكن التصوير من الأشياء التي حرمتها محرمة، يعني تحريم وسائل لا تحريم غايات، وما حرم تحريم وسائل تبيح الحاجة أو وجود مصلحة ظاهرة، ولذلك إذا كان في وجوده مصلحة كنشر العلم وتبليغ الدين وحصول مصالح للإنسان يحتاجها فمثل هذا يخفف فيه الله. جزاكم الله خيرا.